جايين يا أبانا اسمع لدعانا بتواضع يرجع شعبك يطلب رحمة من عندك يوم محتاج إيديا جايين يا أبانا اسمع لدعانا بتواضع يرجع شعبك يطلب رحمة من عندك بقلوب محتاجة إيديك درجانا فيك يا إلهنا وهنستنى المواعيد نحوك نرفع أعيننا وإيماننا فيك بيزيد بنصدق كل وعودك ده انت في الوعد امين تملى حياتنا من جودك مجدا ليك يا معين ارضنا عطشانه بجروح مليانه من صيت حبك ترويها لمست ايدك تشفيها وتردها تاني أرضنا عطشانة بجروح مليانة من صيت حبك ترويها لمست ايدك تشفيها وتردها تاني درجانا فيك يا إلهنا وهنستنى المواعيد نحوك نرفع أعيننا وإيماننا فيك بيزيد بنصدق كل وعودك ده انت في الوعد أمين تملى حياتنا